شكرا لشيخنا السني والمشايخ الذين درسوا في هذه الدورة. شكرا للحضور من شبابنا والمشايخ. وكما عهدتم أو عرفتم أو علمتم أيا كان، إن هذه مجالس في شرح لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد وزعت إلى أبواب، وسندرس في أو نتدارس مع بعض فيما يليني أنا من الأبواب. وبدون شك أن كل من جاء وتكلم في باب من الأبواب أشار إلى مقدمات، وسأشير إليها أيضا، سيكون هذا من باب التكرار الذي لا يضر. أولها ترجمة المؤلف في سطرين، أحمد بن علي بن محمد بن محمد أيضا بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي، ويعرف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه وأجداده، يعني أبوه ما اسمه حجر، لكن بعض أجداده ملقب بحجر فنسب إلى جده الأبعد وهو أحمد بن علي بن محمد. ولد في 12 شعبان سنة 773 بمصر، ونشأ بها يتيما في كنف أحد أوصيائه رحمه الله، توفي سنة 852 للهجرة. والكناني في نسبته، هذه النسبة أصناف، نسبة إلى كنان بن خزيمة والد النضر أبي قريش، أي والد قريش الذي منه جاءت قريش، ولهذا جاء في الحديث واصطفى قريش من كنانة. ومنها كنانة بن حرب بن يشكر أو يشكر ابن بكر ابن وائل، ومنها كنانة بطن من تغلب ومن كلب، ومنها نسبة إلى من اسمه كنانة، يعني ثلاثة قبائل ينسب إليها كناني. وفي نسبة كناني ليست إلى قبيلة، إلى جدي ذلك النفر وهو يعرف بكنانة. ولم أجد من حرر نسبة ابن حجر إلى أي هذه الأمور التي ذكرناها، غير أنهم قالوا نسبة إلى قبيلة، وبالتالي إما أن يكون هو من بني خزيمة والد النضر من قريش، بهذه الصورة حيكون قريشي، أو يكون كنانة بن حرب وبهذا هو من بني بكر بن وائل، وإما يكون كنانة وهي بطن من تغلب ويكون كلبي، أيا كان هذه هي النسبة. العسقلاني نسبة إلى عسقلان، يعني الكناني نسبة إلى قبيلة، والعسقلاني نسبة إلى بلد وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين ينسب إليها جماعة، وكذلك نسب إليها الحافظ بن حجر. الكتاب معروف اسمه بلوغ المرام، المرام بفتح الميم، البلوغ الوصول والإدراك، والمرام رام الشيء يرومه روما ومراما طلبه، وهو غير رام أو رام يريم، إذا برح يقال ما يريم بفعل ذلك أي ما يبرح، فرام يريم يبرح المكان، أما رام يروم هو من الطلب والقصد. والمصنف قصد بهذا الاسم أن من درس وتعلم هذه الأدلة التي جمعها من أدلة الأحكام أدرك مراده وحصل له مقصوده، وقد اجتهد في جمع أحاديث الأحكام وصنف في أبواب، وسمى الكتاب بلوغ المرام، أي من اجتهد في هذه الأدلة حفظا وفهما ومعرفة وعلما بلغ مقصوده ومرامه. من أدلة الأحكام هي جمع دليل، والدليل في اللغة دللت على الشيء، وهو بمعنى أرشدته وكشفت له ما لم يكن واضحا. والدليل في الاصطلاح هو المرشد إلى المطلوب، ولذلك الأدلة تقودك إلى الحكم الصحيح. الأدلة هي كتاب والسنة وإجماع، يعني كتاب وسنة وإجماع. والإجماع يشترط فيه التحقق أي الوقوع، لأنه كثير من العلماء بيدعو أو بيذكر إجماعا لكنه ما بكون إجماع. فالكتاب معلوم، والسنة هي الصحيحة، والإجماع أي الثابت، والقياس يعني السليم الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت ما يسمى بقوادحه. فهذه هي وصول الأدلة. وهناك أدلة يستأنس بها مثل استصحاب الأصل، ويقال له الاستصحاب وهو أنواع، وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان إلى آخره. فكل هذه يقال لها أدلة، لكن أصول الأدلة هو الوحي، القرآن والسنة الصحيحة، الإجماع مبني على هذه النصوص، القياس السليم مبني على هذه النصوص، وأوجه الاستدلال الأخرى من استحسان واستصلاح وسد ذريعة وقول الصحابي وشرع من قبلنا هي أيضا مبنية على هذه الأصول. المصنف مقصوده أدلة الأحكام من السنة النبوية، يعني قصد نوعا من الأحكام أو من الأدلة، وهي الأدلة النبوية أي السنة الصحيحة. وبالتالي هو يقابل كتب أحكام القرآن كالجصاص، ككتاب الجصاص وابن عربي، وكذلك تفسير القرطبي، فتلك آيات أحكام وهذه أحاديث أحكام. الكتاب يحوي 1568 حديثا، 1568 حديثا، بينما عدد أحاديث العمدة 422 حديثا. عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، ليس لابن قدامة، للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الكتاب كتاب مشهور في عمدة أو في الأدلة، وهو مقتصر على الصحيحين، ولذلك العدد، بل حتى الاقتصار على الصحيحين هو اشترط أن يكون اتفق عليه. ولو أنه ما كان في شرطه الاتفاق كان يخرج المتفق عليه، ويخرج ما رواه البخاري ويخرج ما رواه مسلم، حيكون حديثه أكثر كانت، لكن هو اشترط هذا الشرط فضيق عدد الحديث. حديث 422 ده عمدة الأحكام. أما بلوغ المرام الذي معنا ف 1568 حديثا. موضوع الكتاب هو الفقه بمعناه الخاص وبمعناه الأخص، وهو فقه السنة، لأن الفقه بمعناه العام هو الفهم السليم في نصوص الكتاب والسنة، وتدخل فيه العقيدة وسائر الأحكام. بمعناه الخاص هو العلم بالأحكام العملية، الأحكام العملية. طيب الكتاب موضوع الفقه الاصطلاحي اللي هو الأحكام العملية، ولذلك لم يضم من كتابه أحاديث العقائد. وفي الأحكام العملية هو خصصه بفقه السنة، ويقابله فقه المتون وشروحات المتون ومطولاتها. مجموع أحاديث الجنايات والحدود 100 حديث، واشتمل الجامع اللي هو آخر الكتاب وختم به على 130 حديثا. فمجموع ما ينبغي أن نمر عليه 232 حديثا. أولها كتاب الجنايات. الجنايات قال ابن فارس رحمه الله: الجيم والنون والياء أصل واحد، جيم نون ياء جنى، أصل واحد، هو أخذ الثمرة من شجرها، يعني تجني الثمرة من الشجر. وقال الأزهري: جنى الرجل جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه. فهو جنى يجني إذا جر جريرة أو جريمة أو مصيبة على نفسه أو على قومه. وتجنى فلان على فلان ذنبا لم يجنه إذا تقوله عليه وهو بريء. وهو البهتان. فمن بهت شخصا وذكر عنه ما ليس فيه هذه جناية. وقال الفيومي: غلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع، والجمع جنايات. يعني المعاني الواسعة دي الفقهاء عندهم معنى أضيق، وهو الجراح وبتر الأعضاء وما إلى ذلك، يسمونها جنايات، وتدخل فيها كذلك القتل. وجنايا مثل عطايا، وهي لغة في جنايات، بعضهم يقول جنايا وهي لغة، والأشهر جنايات. كذلك يعنون بها في الاصطلاح القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين. يعني القتل جناية، الجراح التي لا تقتل ولا تبتر اليد أو الرجل أو الأذن أيضا تسمى جنايات. قال منصور البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع: الجناية شرعا التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره. الجناية شرعا أي اصطلاحا عندهم أي الفقهاء، ما يوجب قصاصا أو غيره. فأي اعتداء أوجب قصاصا أو أوجب يعني قصاصا في النفس أو قصاصا في الأطراف أو تضمين، فإن هذا يسمى جناية. قال: وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا. يعني خصصوا الجناية للبدن، والجناية على الأموال أعطوها أسماء أخرى، كأن تكون غصبا أو نهبا أو سرقة أو إتلافا. المالكية الجناية عندهم عم، كما ذكر ذلك القرافي في كتاب الذخيرة، قال: هي سبعة، الجنايات سبعة: البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب، أي شرب الخمور. هذه السبعة هي التي تدخل تحت مصطلح جنايات عند المالكية. في بدايع الصنائع يقول على الدين الكساني الحنفي: الجناية في الأصل نوعان، جناية على البهائم والجمادات، وجناية على الآدمي. أما التي على البهائم فنوعان: غصب وإتلاف. ففي غصب وفي إتلاف، وكلاهما يدخل في ذلك. هذا الكتاب الذي ترجم له ابن حجر كتاب الجنايات هو لبيان حكم الجناية على الآدمي خاصة، ولا يدخل في ذلك الجناية على الأمتعة والأموال والحيوان. لكن المصنف حقيقة أظنه عندكم ترجم بالقصاص ولا الجنايات؟ جنايات، لأنه في بعض أنا شفت القصاص. طيب الجنايات. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. في الكتب اللي معاكم فيه اختلاف في اللفظ؟ تمام. لأن الحديث له روايات، وأحيانا المصنف يختار واحدة من الروايات، النساخ يدخل بعض الروايات في بعض. إذن هذا الحديث الأول. مسائل هذا الحديث كالآتي: تخريجه أولا، الحديث هو كما ذكر المصنف متفق عليه، يعني اتفق على روايته البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن مسعود، المصطلح المعروف عند المحدثين. إذا كان الحديث في البخاري وفي مسلم وصحابيه واحد يقال متفق عليه، وإذا كان في البخاري ومسلم وفي عن صحابيين مختلفين نفس الحديث يرويه البخاري عن صحابي ويرويه مسلم عن صحابي يقال له رواه الشيخان، ولا يقال متفق عليه في الاصطلاح، مع أنه هو في نفس المعنى لكن لأن دول حديثين. وأما إذا كان الراوي واحد فهو حديث واحد. في رواية للبخاري: المارق من الدين التارك للجماعة، يعني بدل التارك لدينه المفارق للجماعة في رواية، والمارق من الدين التارك للجماعة. وفي رواية عند مسلم: التارك الإسلام، التارك الإسلام. وعلى هذا هذه الرواية فسرت الدين، المقصود في الحديث ليس كل دين وإنما هو دين الإسلام. قال ابن الملقن: هذا الحديث رواه مسلم أيضا من رواية عائشة لكنه من أفراده. هكذا قال ابن الملقن، ابن الملقن. وأنا عايزكم تبحثوا الكلام ده، أنا ما وجدت هذا الحديث من رواية عائشة عند مسلم، ففتشوا هل أصاب ابن الملقن ولم نوفق نحن للوقوف على الحديث، أم أن ابن الملقن وهم في ذلك، لأن هناك رواية لعائشة رواها أبو داود والنسائي والحاكم وليس فيها ذكر الردة، وهو الحديث التالي بعد هذا. فلا يبعد أن يكون ابن الملقن وهم في قوله هو عند مسلم من أفراده من رواية عائشة، وقد يكون أصاب ولم نعثر على ذلك. فلو فتشتم لنتأكد من المعلومة الصحيحة في هذا الشأن، يعني الحديث هو حديث ابن مسعود، رواه أبو داود وكذلك معه النسائي والحاكم، رووه من رواية عائشة وليس فيه ذكر الردة. فهل أيضا مسلم رواه كما ذكر ابن ملقن من رواية عائشة، أم أن هذا وهم؟ طيب، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: صحابي الحديث هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، الهذلي بن هذيل، ينتهي إلى الياس بن مضر ابن نزار. قال الذهبي عنه: الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة، فهو هذلي حقيقة ونسبا، وهو زهري حلفا، حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا، توفي سنة 32 للهجرة النبوية. المسألة الثالثة: فقه الحديث. شاهد الحديث ذكر وجوب القصاص، يعني المسألة الرئيسة في هذا الحديث هي وجوب القصاص، النفس بالنفس، وقد أوجبه الله تعالى في آية البقرة: ولكم في القصاص حياة كتب عليكم القصاص في القتلى. والحديث دليل أو دليل لعصمة النفس المؤمنة، لا يحل دم امرئ مسلم، إذا نفسه معصومة بسبب الإيمان، ولا تزول هذه العصمة إلا بواحد من الأسباب المذكورة. وقد تعصم النفس بغير الإيمان وإنما بالعهد والذمة والأمان، فتكون عصمة بالعقد وبالعهد، وبالتالي ستخرج من العصمة متى نقضت العهد أو الأمان أو الذمة. وأما المسلم فعصمته بالإسلام، ولا تخرج نفسه عن العصمة إلا إذا نقض دينه أو قتل نفسا أو ماذا؟ ما؟ نعم، أو زنى وهو محصن. طيب، وقد يصح قتل المسلم بغير هذه الثلاثة. الحديث ذكر الأصول لما يوجب قتل المسلم ويزيل عنه العصمة، عصمة القتل. لكن في هناك أمور أخرى كدفع الصائل، كدفع الصائل وكالقتل في البغي في محاربة البغاة، لأن البغاة قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، في أثناء القتال قد يموت، وبالتالي هو ما مات بواحدة من الثلاثة دول. وكذلك الصائل يصول على الإنسان يريد عرضه أو ماله أو نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل الذي قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال أنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. فإذا في قتل غير الثلاثة، لكن الثلاثة دول هم أصول وأساس زوال العصمة. وأراد المصنف من هذه الثلاثة قتل النفس، لأن هي متفقة مع كتاب القصاص. وإذا قلنا كتاب الجنايات ممكن تدخل كلها، لأنها الثلاثة دي نوع من الجناية. قوله النفس بالنفس مطلق مقيد بالإسلام، فليس كل نفس تقتل بكل نفس، وإنما المقصود أن هذا الإطلاق مقيد، أي النفس المسلمة، فلا يقتل مسلم بكافر، كما في حديث علي رضي الله عنه وأن لا يقتل مسلم بكافر، فهي عام أو مطلق مقيد. واستدل أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث في عدم قتل تارك الصلاة خلافا للجمهور. تارك الصلاة اتفقت الأئمة عند الحنفية على قتله، يعني مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب خلي سبيله، وإن لم يتب قتل. عند الشافعي ومالك قتل حدا ويدفن في مقابر المسلمين، عند أحمد وإسحاق قتل ردة ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الحنفية قالوا يعاقب حبسا، يعاقب حبسا حتى يصلي أو يموت في حبسه. فاستدلوا بهذا الحصر الذي في الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل. والذين قتلوه أو قضوا بقتله على فريقين، الحنابلة ومن معهم واضح هيدخل في الردة أن عندهم كفر، فسيقتل بأدلة قتل المرتد. عند مالك والشافعي القتل تعزيرا، لأن مالك رحمه الله عنده القتل قد يبلغ، عنده التعزير قد يبلغ القتل. أيضا مما يستدل به على الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، رواه الإمام البخاري. فوجه الاستدلال أنه تارك الصلاة يقاتل، ومانع الزكاة يقاتل، وقد يقتل في أثناء القتال، وبالتالي معناها ممكن أيضا تارك الصلاة يقتل ولو لم يكن في حرب، وقد ينازع في ذلك فيقال المقاتلة لا يلزم منها القتل. فإذا الشريعة أجازت المقاتلة للبغاة ولتاركي الزكاة والصلاة لكنها ما أجازت القتل صبرا، فيعود بعد ذلك الحجة عند من يقول من قتل تارك الصلاة أنه يقتل تعزيرا، لأن التعزير يجوز أن يبلغ القتل. المحصن المذكور في الحديث أصل الإحصان المنع، وله معان وإطلاقات، هذا واحد منها. وهو الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن إلا في قوله تعالى محصنين غير مسافحين، أي محصنين بالنكاح لا بالزنا، محصنين بالنكاح لا بالزنا. والآية محصنين غير مسافحين، أي الإحصان جاءهم بسبب أنه دخل على امرأة دخولا صحيحا ولو فارقها، وبهذا يحصل الإحصان. فمن كان في حال وقوعه في الزنا متزوج أو كان قد تزوج وفارق كله يعتبر محصن، وبالتالي سيقتل رد عفوا سيقتل رجما بالحجارة وزالت عنه العصمة. الرجم لأنه الحديث هنا ذكر أن الزاني المحصن يقتل ولم يشير إلى طريقة القتل، لكن وردت فيها نصوص كثيرة، وبعض الناس ينكر القتل جملة سواء كانوا علمانيين أو ممن تأثر بهم، بل بعض الإسلاميين ينكر الأدلة الواردة في الرجم وهي كثيرة. على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيهودي ويهودية زنيا فرجما، وتي له بيهوديين امرأة ورجل زنيا فأمر برجمهما، الحديث متفق عليه وهو في موطأ مالك. أيضا من حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه قاله في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن رجم الزاني فيه آية، وأن الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما. ويقول عمر نخشى إنه إذا طالب الناس زمان ينكر الرجم ويقولون غير موجود في القرآن فينكرون فريضة فيضلوا، ألا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على تنفيذ حد الرجم على الزاني المحصن، وفيه أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في المصحف هذا دال على نسخ تلاوتها مع بقاء حكمها. الحديث أيضا حديث عمر هذا رواه مالك في الموطأ وزاد فيه والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قوله الشيخ والشيخة يعني الثيبة والثيبة فارجموهما البتة. فالرجم ثابت هو بالسنة المستفيضة، وثابت حتى بالقرآن المنسوخ تلاوة لا حكما كما روى مالك في موطئه هذا الحديث وزاد فيه هذه الزيادة. من أدلة الرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعترف بالزنا وهو ماعز رضي الله عنه، حديث متفق عليه، ورجم امرأة اعترفت وظهر حملها وهي الغامدية، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. وفي حديث ابن هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في قصة العسيف والعسيف الأجير، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. الرجل هذا كان عنده ولد أجير عند شخص، ثم إن الولد قد زنى بالمرأة، والولد كان بكرا أي ليس محصنا، فالناس قالوا له لوالده: أفدي ولدك، ولدك عليه الرجم، عليه الرجم. فقال: أنا أفديه، أفديه بمئة من الغنم وبوليدة أي أمة. فدفع هذه الأشياء لزوج المرأة، ثم جاءه من قال له إن هذا الحكم غير صحيح، فارتحل هو وزوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا أو ذكر له الواقعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واذهب أو وغد يا أنيس على امرأة هذا أي الرجل، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. والحديث في الصحيحين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى بالرجم على المحصنة، فدل على أن هذا الأمر ثابت ثبوتا لا يقبل المناقشة أصلا. كذلك من الحديث ما رواه البخاري بسنده إلى الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا رواه مسلم. ومن حديث عبادة بن الصامت قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، آية النساء، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. هذا حديث رواه مسلم، ومفسر للآية وناسخ لها، وإن كان النسخ حصل بغيره. المسألة التالية من المسائل الحديث: الردة في الشريعة الإسلامية جريمة، لأنه ثلاثة: الثيب الزاني وذكرناه، التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد. فالردة في الشريعة جريمة، والعقوبة عليها ثابتة، والأدلة عليها من نصوص القرآن العظيم والسنة الشريفة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت أو فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية تدل على ماذا؟ على تجريم الردة، وهذا المقصود إثباته أولا، تجريم الردة. القانون السوداني، قانون الجنائي 91، كان متضمن للمادة 126 تجريم الردة وترتيب عقوبة الإعدام عليها. وزير العدل السابق في الفترة الانتقالية حذف هذه المادة، ولم تعد الردة عندهم جريمة، بل استبدلها بمادة 126 تجريم التكفير، يعني إذا كفرت يهوديا أو نصرانيا أو من ينتسب الإسلام فأنت مدان تحت المادة 126، بينما كانت المادة 126 تجريم الردة والعقوبة عليها بالرجم. بعض المسلمين الناس اللي بيسايروا بيحاولوا يسايروا الغرب ويطوعوا الأدلة ليطوعوا الأدلة عشان الناس ما تزعل عليهم، قاعدين ينكروا الردة، يقول لك الردة دي حدها في القرآن ما فيه. يقول لك طيب قبل ما نذكر لك إن فيه، أنت اعترف معانا في القرآن إنها جريمة. فالله تعالى عندما يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كافي للتجريم ولا لا؟ هذا كافي للتجريم وهو في كتاب الله. كذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيضا هذا تجريم للردة. وقال عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، اللي هي ردة، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة. طيب في الدنيا دي شنو؟ هذه العقوبة أصلا، يعني عقوبة الردة موجودة في القرآن لكن لم ترد بالنص الذي يتداوله الناس إنه الرجم، لكن عبر عنها بالعذاب وفصل ذلك في السنة النبوية. والسنة بيّنت ذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود هذا، وهو يفسر العذاب الأليم المذكور أو العذاب الشديد المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى عذابا أليما. وكذلك الحديث هذا مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن. وقد أجمع فقهاء الإسلام من لدن الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم على حرمة الردة وعقوبة المرتد بالقتل حدا بعد رفضه التوبة والرجوع إلى الإسلام، ليس بينهم خلاف في ذلك، وجرى عليه الإجماع العملي في القضاء الشرعي والولايات الإسلامية على مر التاريخ. وممن نقل الإجماع تمثيلا لا حصرا ابن المنذر في كتاب الإجماع، أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، أبو الحسن اللخمي في كتاب التبصرة، الحسين البغوي في كتاب شرح السنة، القاضي الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، أبو زكريا النووي في شرحه على مسلم، ابن قدامة في كتاب المغني، وابن القطان في كتابه مسائل الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وغيرهم كثير. إذن الأمر واضح، الردة جريمة وعقوبتها ثابتة في القرآن إشارة تنصيصا على التجريم وإشارة للعقوبة، وفي السنة تجريم وتنصيص على العقوبة وجرى الإجماع على ذلك. فالذي ينكر عقوبة الردة إنما هو ينكر النصوص الشرعية، ولا يصلح هذا من واحد من أهل الإسلام. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، رجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل أما قلت إن ابن الملقن قال والحديث رواه مسلم وانفرد به من رواية عائشة، وقلت لكم لم أجده في مسلم ولعلكم تبحثوا عنه، وغالب الظن أن يكون ابن الملقن وهم، لأن ابن حجر تلميذه، وقد ذكر حديث عائشة ونسبه إلى أبي داود والنسائي والحاكم. ولو كان في مسلم لربما عرفه لأنه محتاج إلى ذكره هنا. فقد يكون ابن الملقن وهم، وقد يكون الحديث فات على ابن حجر وفات على الناس الآن، أنا ما عثرت عليه في صحيح مسلم. هذا اللفظ المذكور عندكم هو لفظ النسائي في السنن الكبرى والصغرى المعروفة بالمجتبى، والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ولفظه لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة، إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. وأخرجه الحاكم في المستدرك وليس فيه ذكر الردة، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. برضو دي قرين على أن ابن ملقن وهم، لأنه لو كان رواه مسلم ما كان قال هو على شرط مسلم والبخاري. وأخرجه ووافق الذهبي على هذا الحكم، عفوا وافق الذهبي على وافق الحاكم على هذا الحكم. معروف الذهبي في كتابه التلخيص يعلق على الحاكم، فوافقه هنا في قوله صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو داود كما قال المصنف، لكن بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. وليس صريحا في الردة، بل هو أقرب للحرابة. والحديث صحيح. من الحديث الذي ذكره المصنف هو داعم، يرحمك الله، هو داعم للأول، لكن كما لاحظت في مسألة الردة ليس بواضح. هو واضح في الزنا، زنا من المحصن، وواضح في قتل النفس، لكن في النوع الثالث رواية عائشة ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. فقول عائشة رجل يخرج من الإسلام يساوي الردة، لكن رواية أبي داود اسم مصنف ما قال رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأنا قلت لك هذه رواية النسائي التي ذكرها المصنف، ولهذا رواية أبو داود فيها رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، ما قال خرج من الإسلام كما في رواية عائشة، فإنه يقتل أو عفوا كما في رواية الإمام أحمد، لأنه كلها من رواية عائشة، يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل أو يقتل نفسا فيقتل بها، هذا الصفة الثالث. فالرواية بتاعت أبي داود ليست صريحة في الردة، لكن رواية النسائي صريحة في أن عائشة ذكرت الردة. المسألة الثانية ده كله تخريج لروايات الحديث. المسألة الثانية الصحابي الحديث، عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان. أبو بكر اسمه إيه؟ عبد الله، وأبوه عثمان، وكلاهما مشتهر بالكنية أبو بكر أبو قحافة، ولكن اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو قرشي، وبالتالي عائشة قرشية تيمية مكية نبوية كما قال الذهبي رحمه الله، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأم على الإطلاق، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. فهي قرشية وأمها كنانية، وفاتها سنة 58 للهجرة النبوية في المدينة النبوية. المسألة الثالثة فقه الحديث. تضمن الحديث ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزاد ذكر الرجم، واختلف في الثالثة غير الردة والقصاص وظاهرها الحرابة، لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا الآية. وإنما الذي يطابق الحديث السابق اللي هو حديث ابن مسعود الذي يطابقه هو رواية الإمام أحمد: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة، أو إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. فرواية الإمام أحمد متفقة، يعني رواية الإمام أحمد لحديث عائشة متفقة مع رواية عبد الله بن مسعود التي في الصحيحين، حيث ذكرت الأمر الثالث أنه الردة. بقية الروايات قد توهم أن الجريمة الثالثة هي الحرابة، لأن الآية نصت على حكم المحارب، والحديث الذي رواه أبو داود من رواية عائشة موافق لآية الحرابة. وفي رواية للطحاوي في كتابه مشكل الآثار: أو رجل خرج محاربا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذه أوضح في أنهم أرادوا، أو في أن هؤلاء الذين رووا الحديث جعلوا الثالثة الخصال من الخصال، الخصلة الثالثة ليست الردة وإنما هي الحرابة، ولا يكون حينئذ في ذكر للردة، وتكون الأمور أو تكون الأمور أربعة. وهذا هو الأقرب، أن الثلاثة اللي ثابتة في حديث ابن مسعود اثنين منها تضمنته أو تضمنها حديث عائشة، وزاد الحرابة، وفي بعض رواية عائشة برضو الردة. فيمكن بمجموع الحديثين تكون الأمور أربعة، اللي هي الردة والزنا للمحصن وقتل النفس بالنفس والحرابة، وهي منصوص عليها أيضا في القرآن. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف، واللفظ المذكور عندك هو لفظ مسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر يوم القيامة، لكن الحديث متفق عليه، واللفظ الذي معنا لفظ مسلم، ورواية البخاري مثل هذه الرواية تماما، غير أنه لم يذكر يوم القيامة، وإنما فيه أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الحديث صحابي وتقدم عبد الله بن مسعود، وفقهه فيه خطورة أمر الدماء، وهذا فيه نصوص كثيرة، وهذا قصاص في الآخرة. ويجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة في السنن: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. وهنا أول ما يقضى بين الناس فيه الدماء. الجمع بينهما أن حديث الباب في حقوق الآدميين، وحديث أبي هريرة في حقوق رب العالمين، فأول ما يقضى فيه من حقوق البشر أو الناس أو الآدميين هو الدماء، وأول ما يقضى فيه من حقوق الله هو الصلاة. الحديث التالي الرابع مش كده؟ حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة. حسب مصطلح ابن حجر الأربعة مين؟ أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. تمام، إجابات سليمة. أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه. الترمذي كتابه اسم الجامع، الناس سموا السنن ومشت، لكن هو اسم الجامع. وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه الصغرى. ابن حجر يعني السنن الصغرى التي تسمى المجتبى. يقول ابن حجر رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الرواية أو هذه الزيادة. مسألة ذكر الخصاء تعتبر رابعة أو زائدة في من قتل قتلناه ومن جدع جدعناه ومن خصى أخصيناه، تكون ثلاثة أمور. والمصنف أشار إلى أن الحديث حسن وحسنه الترمذي، وسبب ذلك أنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد تنازعوا في رواية الحسن عن سمرة هل سمع منه مطلقا أم لم يسمع مطلقا أم لم يسمع إلا حديث العقيقة، والمصنف مشى على أن هذا الحديث صحيح ولو كان بمجموع الطرق. ولهذا أخرجه أيضا، والحديث أخرجه أيضا بجانب من ذكر، رواه أبو داود الطيالسي والطبراني والبيهقي، والحديث ضعيف كما أشار المصنف، وعلته للانقطاع، فإن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة كما حققه أهل الفن، وبقية رواياته عن الحسن عن سمرة مرسلة. هذا مع تدليس خفيف عند الحسن رحمه الله، ولهذا اجتمعت في الحديث علتان: الانقطاع لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وتدليس الحسن رحمه الله تعالى. ولهذا قول ابن حجر حسنه الترمذي ليس بدقيق، يعني العبارة تحت الترمذي أنه قال هذا حديث حسن غريب، وفرق بين أن يقول الترمذي حديث حسن وبين أن يقول حسن غريب. فالحسن عنده تقوية للحديث واضحة، لكن إذا قال حسن غريب معناها، طبعا المحدثين خاضوا كثير جدا في مصطلحات الترمذي وما قدروا يضبطوها، لكن من ضمن ما ذكروه أنه إذا قال حسن ثم ذكر أنه غريب فهو يشير إلى ضعفه، ولكنه ضعف يسير قد ينجبر بالمتابعات والشواهد. ولهذا الحديث ضعفه المحققون لمسند الإمام أحمد، وضعفه الألباني عليهم رحمة الله أجمعين. إذن الحديث من حيث الصناعة الحديثية هو ضعيف، ولكنك تعلم أن بعض المحدثين يتساهل في الحديث الذي ضعفه ينجبر، أي الحديث الموضوع ما ممكن يذكره في الأدلة، الحديث الواهي الضعيف جدا لا يذكروه، الحديث الضعيف ضعفا ينجبر أحيانا يتسامح فيه، ومنه هذا الحديث. صحابي الحديث سمرة بن جندب ابن هلال الفزاري أبو سليمان حليف الأنصار نزيل البصرة، كان زياد يستخلفه عليها، زياد بن أبيه، إذا سار إلى الكوفة، وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه بسبب ذلك، مات في أول سنة 60، يعني لشدته على الخوارج كان بيطعن فيه مع أنه صحابي. ودي سنة ماشي في الناس إلى الليلة، في ناس إذا زعلوا من واحد بيطعنوا فيه، وقد يكون فعلوا ذلك ظلما وعدوانا، وقد يصدق بعض الشيء، يختلف الناس والمقامات. مسألة الحديث هي قتل الحر بالعبد، المصنف أورد الحديث من أجل هذه المسألة، هل يقتل الحر إذا قتل عبدا؟ دي المسألة. قال الترمذي بعد روايته الحديث: ذهب أهل العلم أو بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، أي إلى مضمون الحديث، وهو أن الحر يقتل بالعبد. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. مع أن الحسن نفسه الذي روى هذا الحديث مرسلا هو لا يرى ما فيه، وهو قول أحمد وإسحاق أي لا يقتل الحر بالعبد. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، فرق بين عبده وبين عبد غيره، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. وقال البيهقي في الكبير يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه، بمعنى أن الحسن البصري ما نسي هذه الرواية، لكن لأنه ما بينه بين الحسن ما بينه بين سمرة من يصل الإسناد فما رأها ثابتة، وبالتالي أعرض عن ما تضمنته من حكم وقضى بأن الحر لا يقتل بالعبد. قال ابن قدامة في المغني لا يقتل حر بعبد، روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم، أي لا يقتل الحر بالعبد على قول هؤلاء الصحابة أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال من التابعين أي لا يقتل الحسن وعطاء وعمر ابن عبد العزيز وعكرمة وعمر بن دينار. وبه قال من الفقهاء مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. فكل هؤلاء من طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا يرون ما دل عليه هذا الحديث الضعيف، ويرون أنه لا قصاص بين الحر والعبد إذا كان الحر هو القاتل. ويروى عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي أنه يقتل به لعموم الآيات والأخبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولأنه آدمي معصوم فأشبه الحر. هذا قول أهل الكوفة ومنهم سفيان، قال الأولى أن يقتل به لأنه داخل في عموم النفس التي قال الله تعالى النفس بالنفس. ولأن الحديث الذي أشرنا إليه المؤمنون تتكافأ دماؤهم يشمل الحر والعبد. وأرجح القولين والله أعلم أن الحر يقتل بالعبد لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وحديث الباب وفيه النفس بالنفس وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به دعما للأدلة القوية إما من القرآن أو من السنة. وحديث ابن عباس قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وعلى هذا يكون هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة ما تضمنه الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن ما تضمنه سليم دل عليه عموم قوله تعالى النفس بالنفس فيشمل نفس العبد والحر. وحديث ابن عباس المسلمون تتكافأ دماؤهم معناها العبد والحر دماؤهم متكافئة، ولأنه آدمي مسلم وهذا بالقياس فيكون هذا أرجح الأقوال وإن لم يكن قول جمهور العلماء والله أعلم. الحديث التالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه أبو ابن الجارودي والبيهقي. وقال الترمذي إنه مضطرب. فالحديث لا يقاد الوالد بالولد يعني لا يقتل الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه رواه الترمذي وأحمد بن ماجة وابن الجارود والبيهقي. الرواية التي ذكرها المصنف من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والترمذي رواه من حديث ابن عباس، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، فهو من رواية عمر رضي الله عنه، أو من وكذلك من رواية ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، المصنف أشار إلى أن الترمذي قال الحديث ده مضطرب، والمضطرب من أقسام الضعيف. ضعفه أيضا علي بن المديني بجانب الترمذي، وابن القطان، وعبد الحق الأشبيلي، ومن المعاصرين أحمد شاكر، ومال إلى تضعيفه ابن الملقن في البدر المنير، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند، وصححه الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه. فالحديث مختلف فيه، والمسائل الزيدية مسائل اجتهادية، فالفقهاء كما اختلفوا اجتهادا في المسائل، المحدثون اختلفوا اجتهادا في بعض الأحاديث. والسبب في ذلك أن أي حديث اختلفوا فيه معناها أصلاً هو فيه ضعف بدون كلام، لأنه الحديث الصحيح لا يختلف فيه، لكن الحديث الذي فيه ضعف يختلف في أنه هل هذا الضعف من النوع الذي ينجبر ويرتقي به إلى الحسن لغيره، فبعضهم يرى ذلك، وبعضهم يرى أن ما ذكر لا يكفي في ترقية الحديث فيظل ضعيفاً. صحابي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل، يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جده السابع كعب ابن لؤي، وهو أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي، أبو بكر قرشي تيمي، وعمر قرشي عدوي، وعلي قرشي هاشمي، وعثمان قرشي أموي، فكلهم من قريش لكنها بطون في قريش. هو أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق، أمه حنتمة بنت هشام المخزومية، أخت أبي جهل، أخت أبي جهل. أسلم في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة، استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الملعون. مسألة الحديث هي هل الوالد إذا قتل ولده يقتل قصاصا؟ اختلف الفقهاء في القول بظاهر هذا الحديث، أن الحديث قال لا يقاد، أي لا يقتص ولا يقتل به. قال الشافعي رحمه الله لا يقتل والد بولده لأنه إجماع، هذا كلام الشافعي، وهذا موجود في مختصر المزني وفي الحاوي للماوردي. قال ابن قدامة لا يقتل والد بولده، وممن نقل أو نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب، وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر يقتل به لظاهر آية الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. يعني الجمهور قالوا لا يقتل وأخذوا بمضمون هذا الحديث، خالف بعض الفقهاء ومنهم ابن الحكم من المالكية، وابن نافع من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، قالوا يقتل لعموم النصوص وللقياس لكونهما آدميين مسلمين قتل أحدهما الآخر عمدا فيقتل به. وقال مالك رحمه الله إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه وقيد به. وأقرب الأقوال عندي قول مالك رحمه الله، يعني الآن الأقوال ثلاثة. جمهور العلماء أخذوا بالحديث لا يقاد والد بولده، أي إذا قتل الوالد ولده بأي شكل من أنواع القتل فيمكن أن يعاقب تعزيرا لكن لا يقتل. وذهب ابن الحكم وابن نافع من المالكية أصحاب الإمام مالك وابن المنذر صاحب الإمام الشافعي إلى أنه يقتل مطلقا لعموم النصوص، ولأن الحديث لا يقوى، لأنه ليس صحيحا باتفاق في خلاف، لا يقوى على معارضة تلك النصوص العامة. الإمام مالك قال كأنه يشير إلى شبهة درء الحد، يعني لماذا قال من قال بأن الوالد لا يقتل؟ قالوا بالإضافة للحديث قالوا الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في إعدامه يرحمك الله. وأيضا قالوا الوالد إنما يقتل ولده خطأ، أنه مهما فعل هو يريد تأديبه، ولكن ما كان يظن أنه سيموت. أما الإمام مالك فيقول إذا وجدت هذه الشبهة وهو أنه قتله تأديبا، ضربه بشيء، رماه بشيء فمات، فقول مالك مع قول الجمهور لا يقتل به. قال أما القول أما القتل العمد البين الظاهر كأن ينحره ويذبحه، قال فهذا يقتل به. والحقيقة قول مالك فيه قوة على بقية الأقوال، لأن النصوص دالة على القتل النفس بالنفس، لكن الشفقة، شفقة الأب، واستبعادا يكون أراد القتل مع الحديث الذي فيه اختلاف، هذا جعل جمهور العلماء يقولون لا يقتل به. لكن إذا كان ظهر التعمد واضحا فيرجح ترجح النصوص العامة ويحمل الحديث الذي ذكروه على أنه مقصود به ما لم يتضح أنه قصد إلى إزهاق روحه، في هذه الحالة يقتل به كما قال مالك رحمه الله. الحديث التالي إذا كان الوالد شيوعيا فقتل ولده لديني، وكان هذا الرجل صوفي ملحد أو شيوعي فقتل الولد، فهذا ينزل منزلة أبو عبيد عبد الجراح لما قتل أباه. أبو عبيد طبعا هي دي عكسية حقة أبو البخاري، الإبن يقتل الأب، فلو أن الإبن قتل أباه دي متفقين على أنه يقتص فيه، لكن برضو كون الوالد يقتل ابنه من أجل دينه وهو متعمد إلى قتله بيكون ياهو قول مالك رحمه الله، ويكون الأرجح هنا الاقتصاص منه، وهذه مسألة قضائية. الحديث التالي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنهما، اللي هو المفروض يكون رضي الله عنه، هذا خلل يعني، أو يكون الناسخ أراد أبو جحيفة وعلي الاثنين الصحابة. قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت يعني أبو جحيفة يقول قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، رواه الإمام البخاري. الحديث هذا ابن حجر عندك بعد البخاري قال واخرجه احمد وابو داود قال مش كذا؟ اي نعم اي واخرجه احمد وابو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم. طيب الكلام الموجود في الحديث هذا الشاهد منه قوله ما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر أي مسألة قتل المسلم بالكافر هذه الأساسية والباقي تبع. الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف وهو عند مسلم أيضا وليس فيه ذكر مسألة القصاص وإنما فيه ذكر حرمة المدينة. فنفس الحديث رواه مسلم ولم يذكر فيه القصاص ولهذا المصنف قال رواه البخاري فممكن أن يقال متفق عليه وهذا لفظ البخاري ومسلم في روايته لم يرد ذكر القصاص وهو المقصود هنا أصلا ولذلك المصنف اختار هذه الرواية. الصحابي أولا علي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم يعني هذا قول رجحه كثير من المؤرخين أول من أسلم هو علي بن أبي طالب. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأم علي هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشميا في قريش أو في مكة وهو أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة اللي هو علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه بالمؤاخاة لما أخى بين كل اثنين جعل الأخوة الخاصة بينه وبين علي وهو أبو السبطين وأول هاشمي ولد بين هاشميين وأول خليفة من بني هاشم وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وأحد الراشدين وأحد العلماء الربانيين وأحد الشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأحد السابقين إلى الإسلام شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك استخلفه فيها على المدينة وأصابته يوم أحد 16 ضربة وأعطاه الراية يوم خيبر وأخبر أن الفتح يكون على يديه ومناقبه جمة وأحواله في الشجاعة مشهورة. أما علمه فكان في العلوم ذكر أبو الذهب كله فكان من العلوم بالمحل الأعلى قتل في ليلة 17 من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة ومدة خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر ونصف الشهر 5 سنين إلا 3 أشهر ونصف الشهر وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كما هو معروف. أما أبو جحيفة فهو وهب بن عبد الله وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له وهب الخير هو من صغار الصحابة ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا وهو من أسنان ابن عباس يعني من أنداده وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه أي الحراس. اختلفوا في موته والأصح أنه مات في سنة 74 ويقال عاش إلى ما بعد 80. فقه الحديث العقل هو الدية هذه لما سأل وهب علي رضي الله عنه هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قال لا اللهم إلا أن يهبنا فهما ثاقبا وهذا من التوفيق وهذا من الله تبارك وتعالى وإلا ما في هذه الصحيفة. وفي الحقيقة مفاد جواب علي رضي الله عنه أنه معناه ما خصهم بشيء، لأن الفهم يؤتى لغيره، يعني يؤتى لعلي ولابن عباس ولعمر ولابن مسعود، الله أعطاهم كلهم فهوم نيرة وعقول كبيرة. كذلك ما في الصحيفة هو موجود، فغاية ما هناك أن علي كتبه ثم بعد ذلك نشر مع جملة السنن، وليس خاصا بآل البيت رضي الله عنهم أي من المؤمنين. وبالتالي الأشياء المذكورة فيه منها العقل، والعقل هو الدية، وبيان العقل والدية موضح في أحاديث كثيرة جدا. وفكاك الأسير أي من أيدي العدو، سواء كان بمال أو بغيره، يعني إما يفتك بالقوة يعني يخلص، أو يفادى بمال أو يفادى بأسير إلى آخره. والفكاك والفكاك لغتان صحيحتان. شاهد الحديث، يعني المؤلف أورد الحديث من أجل عبارة أو جملة ولا يقتل مسلم بكافر، هذا هو المقصود من إيراد الحديث. وهذا قول عامة أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة ولا يقتل مسلم بكافر، أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر، أي كافر كان، يعني ذميا معاهدا حربيا إلى آخره. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرم والزهري وابن شبرمة من التابعين، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، بينما قال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم بالذمي خاصة، يعني يقتل لا يقتل بالحربي وإنما يقتل بالذمي، فخالفوا الجمهور في هذه القضية. قال العلامة ابن تيمية لا قصاص على مسلم قتل ذميا عند أئمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، ولكن تجب عليه الدية والكفارة. وهذا اختيار ابن القيم أيضا، وهو اختيار مشايخنا المعاصرين، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، أي أن المسلم لا يقتل بكافر أيا كان الكافر. والخلاف للحنفية، هم الذين قالوا يقتل ومعهم الثوري، واستدلوا بعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبالعصمة الثابتة له بالعهد، ويحملون الحديث على الحربي وهو مذهب ضعيف. الصواب أن كما في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. وهذه المسألة حتى لا يعني يتخذها بعض الناس مطعنا في الشريعة، نقول نحن عندنا في الشريعة العصمة، عصمة الأنفس حصلت بالإيمان، وعصمة غير المسلمين تحصل بالعهد، سواء كان عهد أمان أو عهد ذمة أو ما شابه ذلك. فبعصمته التي ثبتت له بالعهد يحرم قتله، ويحرم الاعتداء على أمواله أو على أعراضه، ويحرم جسده وروحه. لكن إذا اعتدى عليه معتدي فإنه يعاقب، إلا القصاص فإنه لا يقتص منه، لكن يدفع الدية الضمان، يعزر إلى آخره. فهذا هو المقصود، أن لا يعني ذلك أن الذمي أو الكافر ليس له حقوق، بل كل الحقوق المدنية مكفولة، فيكون مواطن، يكون عنده جنسية، يكون عنده أملاك، يتاجر، يبيع ويشتري، يملك بيتا، يزرع، يصنع، يتوظف، لا إشكال. لكن فقط إذا قتله مسلم فإن المسلم آثم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقتل ذو عهد في عهده، وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمسلم آثم ويعاقب في الدنيا، لكن لا يقتص منه. إذ لا قصاص بين المسلم والكافر. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ قالت فلان من صنع. فسألوها من صنع بك هذا؟ من ضمن السؤال فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث متفق عليه كما قال المصنف، ولفظ البخاري لا يختلف اختلافا له أثر. جاء لفظ البخاري كالآتي: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجاء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. فالحديث متفق عليه، وسياق البخاري ومسلم متقاربة. صحابي الحديث أنس بن مالك بن النضر. قال الذهبي: الإمام المفتي المقري المحدث راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه وتابعه وآخر أصحابه موتا. قال الذهبي: فصحب أنس نبيه صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات، وغزى معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال: فوالله إن مالي لكثير، هذا أنس، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، أي في يوم الذي قال هذا الكلام قبل وفاته، هو وأولاده وأولاد أولاده نحو 100. وهو ممن آذاهم الحجاج ابن يوسف، مات سنة 93 هجرية وعمره فوق 100. لما فقد أهل المدينة أنس ابن مالك في سنة 93 هجرية، عوضهم الله مالك ابن أنس، فهو ولد في نفس السنة وليس بينهما نسب، هذا أنس بن مالك وهذا مالك بن أنس، لكن هذا أصبحي الصحابة، مالك بن أنس الإمام أصبحي يمني، ومالك وأنس بن مالك بن اللي هو نجاري خزرجي أنصاري. فقه الحديث: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع والخلاف فيه شاذ. يعني الرجل هذا اليهودي رض قتل هذه الفتاة ورض رأسها، فيقتص منه، فدل على أن القصاص بين الذكور والإناث جار، فإن قتلت الأنثى ذكرا قتلت، وإن قتل الذكر أنثى قتل. والحديث واضح فيه، وعموما النفس بالنفس أيضا يشمله، والخلاف في هذا شاذ جدا بل متروك. أيضا فيه إثبات القصاص في القتل العمد، وهو في القرآن: كتب عليكم القصاص، وهنا هذا تنفيذ لقصاص عمليا. أيضا القصاص يكون بمثل ما قتل به، فإن قتل بسيف قتل بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوه أو نحوهما قتل بمثله، ما لم يكن على وجه معصية أو يتضمن تعذيبا. إذن القصاص مساواة، فأي وجه قتل به يقتل به، ما عدا ما يتضمن الحرام، كان يكون مات باغتصاب، فقطعا مثل هذا المحرم يعوض بالسيف لكن يقتل، أو كان يكون فيه مثلة، يعني قطع أذنه قطع لسانه قطع يده، فلا يلزم أن يمثل به، وإنما يقتص منه بالسيف. فأصل القصاص مساواة، لكن المساواة لب المساواة وجوهرها يحصل بإعدام النفس بعد كده بأي شكل كان، الباقي ده هو من تكملة المساواة. ولهذا لو وجد في هذا العصر من يقر القتل لكن يرفض أن يقتل بوسائل غير مثلا مشنقة، فإن أصل الواجب يكون حصل، وبالتالي لا يجادل فيه كثير، خاصة الحكام في هذا الزمان هم يهربون عن تطبيق الأحكام. فلو قلت له مثلا هذه زانية أو هذا الزاني يرجم بالحجارة، لو قال لك لا أنا بقتله لكن بالمشنقة، خلاص هو أدى الجوهر والأساس، وخوفا من العقوبات ومن ما يثيره عليه العالم ولجان حقوق الإنسان يقول لك أنا بقتله بالمشنقة، فيكون أدى الأصل. لكن الأصل في القصاص أن يكون مماثلا، يقتل بما قتل به، فهنا رض رأسها بين حجرين فرض رأسه بين حجرين، إلا أن لب الموضوع وجوهره هو إزهاق الروح بأي شكل كان. لو قتله حرقا يحرق أيضا. يلا هذا مما يستثنى، لأنه الفقهاء يستثنوا التمثيل، ولا شك أن الحرق هو أشد من التمثيل، فيقتل قصاصا حدا بالسيف، هذا الأولى في هذه الحالة. ثبوت أيضا الحديث فيه ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم القتل للعمد هو ما كان بمحدد، فلو قتلوا بمثقل كصخرة أو حديد وكذا يجعلون هذا شبه العمد، لكن مذهب جمهور العلماء أن مع وجود القصد وإزهاق الروح فإن هذا قتل عمد أيا كان الآلة التي استخدمت. ولذلك هنا القتل كان بمثقل وليس بمحدد، فاعتبره النبي عليه الصلاة والسلام قتلا عمدا، وأمر بالقصاص بنفس الصورة التي قتل بها هذا المعتدي. أيضا الحديث فيه حجية الإقرار، لأن المرأة أو هذه الفتاة وجدوها في آخر رمق، فقيل لها من قتلك؟ لا تستطيع أن تتكلم، فأخذوا يقولون فلان ويتسكت، وفلان فلان فلان، من جاء ذكر فلان اليهودي أشارت برأسها أي هو القاتل. وهذه عند الفقهاء تسمى لوث، تسمى لوث، ويقضى به مع القسامة. القسامة هي أيمان مكررة 50 يمينا مع وجود لوث، يكون ما عارفين القاتل من هو، لكن إذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا ووجد لوث مثل قول المحتضر أو إشارته أن فلان هو الذي قتل فإنه يقتل. فالآن هنا القتل ما تم بالقسامة ولا اعتبر اللوث، وإنما جيء باليهودي فأقر، فصار إقراره هو الذي أوجب القصاص، وفيه أن الإقرار حجة حتى في الدماء. وفيه الاستئناس بالقرائن والأدلة الضعيفة بالإثبات، وكما قلت جعل مالك وأصحابه ذلك لوث في القسامة. وفيه ممارسة الضغط على المتهم بقدر وانضباط، فلم يزل حتى اعترف، هذه رواية عند البخاري، إذن لا زالوا به حتى أقر. وهذه مسألة معروفة في القضاء، هل يضغط على المتهم لانتزاع الإقرار؟ المشهور أن المتهم إذا كان من الوجهاء والصالحين والعلماء والناس اللي سجلاتهم نظيفة لا يمارس عليهم ذلك، وإن كان من معتادي الإجرام فإنه يمارس عليه ضغط، لكن هذا الضغط أيضا يكون من غير شطط يعني لا تفقع عينه، لا يصب عليه الماء الحار، لا يصعق بالكهرباء، لا تنزع أظافره كما يحدث في بيوت الأشباح كما يقولون، وإنما يضغط عليه إما بالتهديد وإما ب يعني الضرب، الضرب الذي كضرب الحدود والتأديب، أو بالحبس أو ما إلى ذلك مما ربما يجعله يعترف كما حدث في حق هذا اليهودي. أيضا الحديث فيه تنفيذ القتل بغير السيف بالوسائل المستحدثة مثل الكرسي الكهربائي، العجنة القاتلة، والمقصلة، والرمي بالرصاص، والشنق. فقد يستأنس بكون اليهودي رض رأسه بأن لو أنه قتل بواحدة من هذه الوسائل الحديثة يقتل بها أيضا. الحديث التالي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء، غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد كما ذكر المصنف، وأخرجه أبو داود والبيهقي والدارمي والبزار والنسائي والطبراني والطحاوي في مشكل الأثار، ولم أجده في الترمذي. وجزم بعض الباحثين بتوهيم ابن حجر في ذكر الترمذي، وصحح الحديث محققو المسند والألباني. فدي خليها معاك لأن المصنف يقول رواه أحمد والثلاثة، والحقيقة عند البحث نعم رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والثالث إذا كان هو يقصد ابن ماجه بيكون ما في إشكال، وأنا ما ذكره، لا ما ذكره، وأنا لما جيت في ابن ماجه، وإن كان يقصد الترمذي فأيضا لم نجده عند الترمذي. فقد يكون المصنف وهم كما علق عليه بعض المحققين، وقد يكون غاب علينا. دي ضيفة للموضوع السابق، ومن عثر على إجابة واضحة يكون طيب. في النهاية الحديث هو مصحح من المعاصرين إضافة إلى السابقين، المحققون لمسند الإمام أحمد صححوه، والعلامة الألباني صححوا أيضا. الصحابي عمران بن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، ده كلام الذهبي، قال القدوة الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو نجيد، هذه كنية أبو نجيد، ولي قضاء البصرة، وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم، فكان الحسن يحلف أن يقسم ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحسين. ذكر عنه قول كانت الملائكة تسلم علي أي تصافحني، فلما اكتويت أمسك ذلك، فلما تركته عاد إلي. يعني هو احتاج أن يكتوي فاكتوى، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكي من العلاج كما في صحيح البخاري، وقال ولا أحب أن أكتوي، لكن ذكره علاجا. فكان عمران تصافحه الملائكة، فلما اكتوى تركته، فلما عاد رجعت إليه. وهذه قد يكون فيها استئناس لسؤال أو إجابة سؤال يسأل عنه كثير من الشباب، يقول لك أنا أريد أن أكون من 70,000 ما عايز أسترقي. فإذا بلغ الحاجة للاسترقاء فإنه يسترقي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استرقوا لهم لأبناء جعفر. فإذا عوفي من هذا المرض ومرة أخرى جاءه مرض فرقى نفسه بنفسه ولم يسترقي، ممكن أن يقال إنه أيضا يرجى أن يكون من السبعين ولم يزل عنه الوصف بمجرد هذا. كان عمران ممن اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي رضي الله عنه ولا مع أهل الشام، توفي سنة 52 رضي الله تعالى عنه. طيب الغلام، يعني الحديث بيقول إن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. طيب الأصل أن مثل هذا الفعل يوجب القصاص أو الدية لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وظاهر الحديث إسقاط القصاص والضمان كلاهما، يعني لاقتص له فقطعت أذنه أذن الجاني، ولا دفع دية أو غرم دية أو ضمانا. فيحمل على أن الغلام الجاني حرا بالغا وجنايته خطأ وأهله فقراء لا يملكون الدية، يعني هذا احتمال أن يكون الغلام الجاني حرا بالغا لكن جنايته كانت خطأ ما تعمد القطع، والذي تقطع أذنه أو أنفه أو تكسر سنه هو المتعمد. وأما الخطأ فكما أن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، فالجناية الخطأ على الأطراف ليس فيها قصاص لكن فيها ضمان. طيب لماذا ما ضمن أيضا؟ قال لأنه أهل فقراء، أهله فقراء وليس عندهم ما يدفعون. الحديث فيه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فيحمل على أن الغلام فعله كان خطأ وليس عمدا، وإلا لو كان عمدا لأوجب القصاص. ويحمل على أن الضمان إنما سقط لفقر أهله لا لأنه لا يستحق المجني عليه الضمان. أو كما قال البيهقي، البيهقي أورد احتمالا آخر، قال قد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء. يعني البيهقي أورد احتمالا قريب من ده، عدم التكليف يعني. أيوة، عدم التكليف من جهة، وبالتالي لا يكون عليه قصاص وإنما ينتقل إلى الضمان، والضمان دية الخطأ تدفعها العاقلة، فيحتمل أن العاقلة كانوا فقراء ولهذا لم يضمنهم. سأذكر لك بعض الأقاويل في النهاية في خلاصة. قال البغوي في شرح السنة تأويل هذا أن الغلامين كانا حرين وكانت الجناية خطأ، أو كانا غير بالغين ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم مال، فإن كانوا فقراء فلا شيء عليهم، ليه قريب من كلام البيهقي. قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم أو لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا. يعني كلام الخطابي قريب أيضا من كلام البيهقي والبغوي، اعتبر إما جناية من قاصر فلها حكم الخطأ، أو جناية خطأ أصلا وبالتالي لا يجب فيها إلا دية، ودية الخطأ معلوم لا تكون على الشخص إنما تكون على عاقلته، وهؤلاء لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد أو فقراء، إذا فقراء ما حيقدر يدفعوا، وإذا كان أغنياء لكن ليس ممن يرى أن يدفع الدية فيكون ما في فائدة من مطالبتهم، قولوا لا يعقلون الجناية أي لا يدفعون عقلا ودية. أقول أو يحمل على أن المجني عليه كان عبدا، وهؤلاء لا يرون القصاص بين الحر والعبد، وهو ما نحى إليه الطحاوي في مشكل الآثار، فكان عليه أن يضمن قيمة النفس وسقطت لفقره. ده احتمال آخر أن الجاني حر وأن المجني عليه عبد، وأن هؤلاء على مذهب أو أن عدم التضمين يدعم مذهب من يقول أن العبد لا يقتل بالحر، عفوا أن الحر لا يقتل بالعبد، فننتقل إلى دية الخطأ وهم فقراء فلا يكون عليهم شيء. ولم يرتضي البغوي هذا الاحتمال فقال يدل على أن الجاني لو كان عبدا كان الأرش متعلقا برقبته، لأن جناية المضمون غير النفس الآدمية بيكون على الجاني، لكن النفس الآدمية بالخطأ هي الوحيدة التي جنايتها تكون على العاقلة. ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار أهله، وإذا جنى عبد على عبد أو على حر خطأ أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص، أو عفى على المال على قول من يوجبه، أو أتلف مالا يتعلق الأرش برقبة العبد الجاري. القضية فيها هذه الاحتمالات التي سمعت، يعني الطفل أو غلام اعتدى على غلام فلم يضمن هذا الغلام ولم يقتص منه، ولهذه جاءت الاحتمالات الكثيرة هذه. الحديث فيه ذكر أن هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء، فإما أن تكون جناية عمد ولصغره انتقل الحكم إلى الدية، هذا احتمال، أو يكون هو صغير وقتل خطأ، قتل خطأ سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، مش قتل فقطع خطأ، وما دام خطأ فديته أو ففيه الدية وليس فيه القصاص. وبعضهم أوجد احتمال العبد والحر. الذي يظهر والله أعلم أن هذه العائلة الفقيرة ولدها قطع أذن ابن العائلة الغنية خطأ، لأنه لو كان عمد مهما يكون لابد أن الحكم يختلف، فوجبت الدية دية الخطأ على عاقلته ولم يكن لعاقلته مالا. طبعا لو قلنا عمدا ولأنه قاصر الدية في الحالة دي بتتعلق برقبته هو، وبالتالي أسرته فقيرة ما حيكون فيه ضمان، أو خطأ انتقلت إلى العائلة والعائلة لم أو العاقلة لم تضمن معهم فسقط ذلك. أيا كان هذا الحديث كأنما المصنف رحمه الله تعالى أراد به بيان أن العاجز عن الضمان يسقط عنه، إما إلى حين يجد، وإما إلى أن يموت، لأنه كيف يطالب بشيء لا يطيق ذلك. هذا ما يظهر لي، لكن لم يتضح لي أصلا لماذا أورد المصنف هذا الحديث مع هذا الاختلاف عليه في سنده وفي كذلك معانيه، أنه هو غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، فلماذا لم يجعل لهم شيئا؟ ماذا أراد المصنف؟ أنا لم يتضح لي قصده. كل الحديث اللي بيوردها واضح لأنه أورد الحديث لأجل مسألة رئيسية وبعد ذلك فيه فوائد تبع. هنا لم يظهر لي إلا أن يكون المصنف أراد أن من قتل خطأ ثم وجد فقيرا أو قتل عمدا وكان هو صغير فحولت إلى دية ودية العمد على الرقبة وهو فقير أنه في هذه الحالة ليس لأهل المعتدى عليه شيء. الحديث التالي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ما جاء إليه فقال أقدني فأقاده ما جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الإمام أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. هذا كلام ابن حجر. فهذان رجلان اختصما أحدهما طعن الآخر في ركبته بقرن فالرجل جاء يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينتظر حتى تعلم سراية الجراحة أن الجراحة قد تبرأ وقد تسري فتسبب أضرارا أخرى ولهذا إذا انتظر إلى أن برئ بيعرف مقدار القود إذا كان دية أو إذا كان بعد ذلك قصاص وإذا انتظر وزادت سرة الجراحة حتى قطعت يدا أو رجلا فإن الضمان سيكون أكثر والقصاص سيكون في عضو كامل. فالرجل ما صبر رجع تاني قال أقدني فأقاده بالحالة الراهنة التي عليه فجاء بعد حين وقد تعطلت رجله وصابها عرج ودي سراية الجراحة يعني يوم الجاء أول ذاك ما كان عرج فقال أقدني فلم يرتضي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال له أنا أمرتك أو أمرتك فعصيتني وبالتالي لا شيء لك. هذا الحديث رواه أحمد والدارقطني وعل بالإرسال في تخريجه أقول إسناده ضعيف كما حقق ذلك الذين خرجوا مسند الإمام أحمد وفي سنده ابن إسحاق صاحب السيرة والمغازي وهو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث والمدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف. وأخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي في السنن من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد وفيه عنعنة ابن جريج وهو أيضا مدلس. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معضل وفيه عنعنة ابن جريج أيضا. ونحوه من حديث جابر عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والطبراني وقد روي موصولا ومرسلا وذكر الدارقطني أن المرسل هو المحفوظ وكذلك ابن أبي حاتم أبي زرعة هؤلاء يرجحوا أنه مرسل وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما روي في هذا حديث جابر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. قال ابن التركماني في الجوهر النقي سنده جيد ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح قال إسناده صالح وذكر محققو المسند أن في سنده قوة مع حكم أبي زرعة عليه بالإرسال ومع ذلك في الحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. والذي يظهر أن ألفاظ الحديث بشكلها هذا غير ثابتة لكن الفائدة التي هي أن المجروح لا يقتص له حتى يبرأ فيعلم مقدار الجراحة وما سرت إليه هذا ثابت خاصة في الرواية الأخيرة التي صححها أو حسنها هؤلاء العلماء، منهم ابن التركماني، وكذلك أشار إليها الطحاوي والزيلعي بعد ذلك، ومحققو المسند والألباني رحمهم الله أجمعين. فيكون الجزء الصحيح هو قضية المعنى الذي احتواه، وهو أنه لا يقتاد أو لا يقاد لجريح إلا بعد البر، ليعلم هل بقيت على هذا القدر أم أنها سرت، لأنه ممكن مثلا يجرح إصبعه أو إصبعين فهو الآن جريح، إذا جينا نعطيه أرش الجراحة حيكون مال قليل، نصبر فإذا بري حيستحق هذا المال. إذا مات أيوة، وإذا سرت الجناية فقطعت إصبعا يضمن الإصبع، قطعت يدا تضمن اليد، قتلته يضمن تضمن النفس. وهذا هو السبب الذي طلب منه أن يتأخر، لكن نفس الألفاظ الموجودة في الحديث الأول إسنادها ضعيف، وبالتالي لا نستطيع أن ننسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بعدك الله وقلت لك وخالفتني إلى آخره، لكن المعنى الذي في الحديث بالرواية الثانية التي ليست فيها القصة هو المعتمد. صحابي الحديث، الحديث قال المصنف قال شنو؟ عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي أن مسند أي أو أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جده عمرو بن شعيب، وهو ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي بن غالب. قال الذهبي: الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، هو عبد الله ابن عمرو، كلاهما صحابي، أبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة، يعني دي من الغرائب اللي ذكروها في التاريخ. وقد أسلم قبل أبيه، له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة، مات سنة 63 هجري. مسألة الحديث الرئيسة أن القود في الجراح يكون بعد برئها أو سريانها، هذه المسألة التي من أجلها أورد المصنف الحديث، أن الجراح لا تضمن الآن في ساعتها، تنتظر حتى يثبت برؤها أو سريانها، وحينئذ يعرف قدر الضمانة. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: قوله لا يقاد من جرح حتى يبرأ، على هذا مذهب جمهور العلماء، إلا أن الشافعي أجاز ذلك إذا رضي به المجروح وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من القتل والعيب. يعني عامة العلماء على هذا المعنى، لا يقاد حتى يحصل البر أو السريان، إلا أن الشافعي يقول إذا رضي بذلك ونبه على المخاطر، وأنه قد تسري الجراحة فتقطع يدك أو رجلك وقد تموت أنت، فخير لك أن تنتظر، فقال لا أريد ضمان الآن والباقي أتركه. فالشافعي يقول إذا قال ذلك يقتص له، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا وعلى ما في معنى الرواية. ابن قدامة في المغني يقول لا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح، في قول أكثر أهل العلم منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وهذا قريب من الإجماع. وذكره ابن القيم من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إعلام الموقعين، وقال في زاد المعاد: وقد تضمنت هذه الحكومة، تسمى حكومات هذه الغرامات في الجراح، تسمى حكومات، تضمنت الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، تضمنت أنه لا يجوز القصاص من الجرح حتى يستقر أمره، إما باندمال أو بسراية مستقرة، بس السراية قد تكون مواصلة اليوم أصبع ده تليف، الثاني أصبع ماشي، بكرة فيه ورم لسه كده دي ماشية، فيتركوه حتى تستقر على نهاية معينة. وهذا معنى قول ابن القيم سراية مستقرة، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما. أن سراية الجناية مضمونة بالقود وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، يعني لا يشترط أن يكون بمحدد أو بسكين، ولا ناسخ لهذه الحكومة ولا معارض لها، والذي نسخ بها تأجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله، أو الذي نسخ من ذلك، يعني كون هذه الآلات لا تؤثر في الضمان والقود يقول هذا غير منسوخ. أما الذين يتكلموا عن النسخ ممكن يقصدوا السراية وعدم السراية، فهذا ياهو الذي ذكرنا فيه أن الشافعي قال إذا رضي فلا بأس. يقول وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر. هذا كلام قيم يقول هو إذا بصر وبين له لكنه طلب الآن على قول الشافعي ورضي به، فإنه بعد ذلك إذا سرت الجناية لا ضمان له وقد أهدر ضمانه. إذن دي خلاصة هذا مسألة هذا الحديث. ستعالج منها بيقوم مقام البرء. نعم قطعا بعد ذلك ممكن يحسب تكاليف العلاج. طيب الحديث العاشر تقريبا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، هذيل القبيلة المعروفة قبيلة ابن مسعود رضي الله عنه، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت المرأة والطفل الذي في بطنها مات، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكرهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. أيضا أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وفائدة هذه الرواية أن حمل هذا المرأتين هما زوجاته، يعني هو زوج المرأتين، واحدة منهما قتلت الآخر قتلت الأخرى وما في بطنها. ورواه أيضا مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود في السنن، وفي رواية عند مسلم سجع كسجع الأعراب. وحديث ابن عباس رواه الشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف، وصحح الألباني إسناده دون قول عمر رضي الله عنه. الحديث الصحابي هو أبو هريرة قال النووي أول من كني بهذه الكنية لا يعلم له سابق، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، وصحها عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام، ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي سكن إليه القلب في اسمه في الإسلام والله أعلم. هذا كلام ابن عبد البر يقول هذا الاختلاف هو كثير ومن الصعب تحقق ذلك، لكن أقرب إنه اسم عبد الله أو عبد الرحمن. قال وكنيته أولى به على ما كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي لأبي هريرة رضي الله عنه منقبة عظيمة وهو أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول المكثرين. ولما ذكر الناظم المكثرين من رواية الأثر اللي هو السيوطي قال والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، ذكره أول واحد، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة. قال ذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة 5374 حديثا، 5374 حديثا، وليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم هذا القدر ولا ما يقاربه. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة اللي هي الآن يسمونها ميقات أبار علي، وله بها قبر، مات بالمدينة 59 وهو ابن 78 سنة، ودفن بالبقيع، وماتت عائشة رضي الله عنها قبله بقليل وصلى عليها. أما حمل بن النابغة الذي ورد ذكره فقال النووي هو ابن مالك بن النابغة أو ابن مالك النابغة وهو هذلي، ترجم له ابن مندى في معرفة الصحابة وقال له صحبة، وذكره في الصحابي ابن الأثير في أسد الغابة تبعا للنووي في تهذيب الأسماء. وقال النووي نزل البصرة وله بها دار، وذكره مسلم الحجاج في تسمية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، وعد غير مسلم عده من البصريين، وهو ليس من رجال الإسناد هنا وإنما جاء ذكره في القصة. الحديث قول حمل فمثل هذا يطل، قال النووي روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين، أحد الوجهين يطل ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، فبالتالي يكون إخبار أو حكم وليس سؤال، فكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام جنين في بطن أمه يقتل هذا لا يضمن، ليس فيه ضمان، ويلغى هدرا وليس فيه غرامة ولا ضمان. الوجه الثاني بطل، بدل يطل بطل بالباء، ومثل هذا بطل، ويكون المعنى أنه فعل ماضي من البطلان، هو بمعنى الملغى أيضا، والمعنيين سواء. قال النووي أكثر نسخ بلادنا بالمثنى اللي هي يطل، ونقل القاضي أن جمهور الرواة في صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة، القاضي هو عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، قال جمهور الرواة في بلادهم اللي هم المغاربة ضبطوه بالباء أي بطل، مثل هذا بطل أي ألغي وليس فيه ضمان. قال أهل اللغة يقال طل دمه وأطل أي أهدر، وأطله الحاكم وطله أهدره، وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم وأباها الأكثرون أي لا تأتي إلا متعدية، وبعضهم يقول ممكن تجي لازم وفيه قال طل دمه، وإنما المشهور أطل الحاكم دمه فيكون متعديا. قوله عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، وفي الرواية الأخرى سجع كسجع الأعراب، قال النووي قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطال الحكم فهذا وجه، الثاني أنه عارض به، الثاني أنه تكلفه في مخاطبته، يعني ما جاء سليقة وعفوية إنما تكلف ذلك، وهذان الوجهان من السجع مذمومان، أي أي سجع فيه تكلف أو يريد به إبطال حق فهو مذموم. وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض لا يعارض الحق والصواب، ولأنه ليس فيه تكلف، كقوله مثلا اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع، إلى آخر الدعوات التي فيها كثير من السجع، لكنه ليس مقصودا ولا متكلفا، وإنما هو من الفصاحة والبيان، ويأتي مثل ذلك من غير تعمد وتكلف. أنس بن مالك أظن هو أخر الصحابة موطن في المدينة، لكن أخر الصحابة موطن أظن هو أبو عامر طفيل بن عمرو، هكذا يقولون، لكن الذهبي اعتمد هذا، فلعله يحد أو لعله يحمل على أنه أراد بالمدينة، ولكن هو أطلقه الذهبي، ذكره هكذا من غير إشارة، لأنه المسائل التاريخية الخلاف فيها واسع، والأسانيد فيها مرات غير محررة. طيب طيب، في هذا الحديث أن القتل الخطأ لا يوجب قصاصا، المرأة تشاجرت مع المرأة الثانية ضربته فماتت المرأة ومات ما في بطنها، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، وهذا متفق مع آية النساء، ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. فالقتل ده دليل على أنه خطأ، وبالتالي ليس فيه قصاص، وإنما يوجب الدية، وأن الدية الخطأ على العاقلة، هذا الحديث نص على أن دية الخطأ ليست على الجاني القاتل، تكون على عاقلته اللي هم العصبات، الأب والجد، الأبناء، أبناء الأبناء، الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام، هؤلاء هم الذين يغرمون الدية. قال في الاستذكار: هذا بين في أن شبه العمد على العاقلة، وأن العقل على العصبة دون الورثة، إلا أن يكون العصبة ورثة فيحملون من الدية بقدرهم. يعني ابن عبد البر أبو عمر يقول هذا شبه العمد، ومعروف الفقهاء بعضهم يقسم القتل إلى خطأ وعمد، وبعضهم بيجعل الثلاثي بيجعل الثالث شبه العمد، اللي هو توفر فيه القصد ولم يتوفر فيه قصد الإزهاق، لكن توفر فيه قصد الضرب. فأحيانا الإنسان يقتل إنسانا لا هو قصد أن يضربه ولا قصد أن يقتله، فده قتل خطأ ما في الكلام، وأحيانا يتعمد أن يقتله وهذا عمد ليس فيه نزاع، وأحيانا يتعمد الضرب ولا يريد القتل، فهذا الذي يسمونه شبه العمد، فيلحق بالخطأ بأنه لا قصاص فيه، وأن فيه الدية، وأن تكون على العاقلة. ومعروف أن العاقلة قد يكون منهم ورثة وقد يكون منهم غير وارثين، بل كثير منهم لا يكون وارث، فكلهم يتحملون الدية، دية القتل الخطأ. وأنه يوجب الكفارة، وقتل الخطأ يوجب الكفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالقرآن نص على الكفارة ونص على الدية، والحديث الذي معنا كذلك. وفي مثل هذه الحالة المذكورة في الحديث يأثم القاتل لوجود الخطأ، لأنه لوجود القصد، قصد الفعل، وإن لم يقصد القتل. فلاحظ القتل العمد فيه إثم عظيم وفيه قصاص، وهو ما قتل ما قصد فيه الضرب والقتل، ولذلك يسمى العمد العدوان. القتل الخطأ المحض لا يقصد فيه شيء، لا يقصد الضرب ولا يقصد القتل، فإنما يطيح من سيارة، يضرب في سيارة وما شابه ذلك، فهو لم يقصد شيئا، وهذا خطأ محض وهو المذكور في الآية. الذي سموه شبه العمد يقصد الضرب ولا يقصد القتل، فقصده للضرب يوجب عليه إثم، والقتل يوجب عليه دية، أما المخطي فلا يجب عليه، فليس عليه إثم، وإنما عليه الدية والكفارة. أيضا الحديث فيه بيان دية الجنين في بطن أمه، وأنه غرة، يسمى غرة، يعني دية الجنين غرة. ثم فسرت الغرة بأنها عبد أو أمة، يعني دية الجنين غرة، وفسرت الغرة بأنها عبد أو أمة، وهي عشر دية أمه. يعني لو كان دية المرأة 50 من الإبل فحتقسم على 10، يعني 5 من الإبل هي دية الجنين. قال أبو عمر بن عبد البر: ولم تختلف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين سقط ميتا يضرب أو بضرب بطن أمه وهي حية حين رمته بغرة عبد أو أمة. هذا ما لم يختلف فيه أحد علمته، يعني كل من ضرب امرأة وسقط جنينها ميتا وهي حية ففي هذا الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر دية أمه. يقول أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلافا. قال: أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرة. ده محل الاتفاق، يسقط الجنين والأم حية وهو يسقط ميت، مش يسقط حي ثم يموت، يسقط ميت والأم حية، ففيه غرة ذكرا كان أو أنثى. قال: نعم. إذا لم ينفق فيه الروح ثم سقط قبل أن ينفق فيه الروح، أي سيأتي التفصيل هذا، نعايزين نشوف محلات الاتفاق. واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك، فقالت طائفة منهم: مالك هي في مال الجاني، لم يحملها العاقلة، مالك حمل الجاني أو ماله الدية التي هي الغرة، وهو قول الحسن البصري والشعبي. وقال آخرون: على العاقلة، كما هي قاعدة القتل الخطأ. وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم وابن سيرين. إذن هذا نوع من أنواع المجني عليه الجنين، يخرج ميت وأمه حية، ففيه دية ومقدارها غرة عبد أو أمة أو عشر دية أمه الذكر والأنثى سواء. وفي الاستذكار أيضا لأبي عمر بن عبد البر قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال أبو عمر: هذا كله من قوله إجماع، لا خلاف بين العلماء في أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه، وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص. وكذلك أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة. هذا كله لم يختلف فيه. أقول: واختلفوا في السقط الذي لم يتخلق، فمالك يلحقه بالمتخلق خلافا للجمهور. طيب، دي تقريبا ثلاث حالات: أن تضرب الأم الحامل فتموت فيموت الجنين معها في بطنها، فهذا ليس فيه شيء، يعني هذا قول جمهور العلماء أنه يندرج في الضمان الذي يجب بقتل الأم وكأنه جزء منها. ويقول أبو عمر: لم يعرف فيه خلافا. يقابله إذا ضرب فسقط حيا ثم مات من أثر الضربة ففيه دية رجل كاملة. بقي إذا سقط ميتا من أثر الضرب مع حياتها أو حتى لو ماتت بعد ذلك، المهم لما خرج منها هي حية وهو ميت من أثر الضربة، فهذا هو الذي فيه الدية التي هي غرة عبد أو أمة. ولهم خلاف في عمر الجنين الذي سقط من حيث الذي يضمن، قطعا فوق الأربع شهور محل اتفاق، وألحق به من زاد من بلغ حوالي 90 يوما فما فوق. فالجنين 3 مراحل، مرحلة ما قبل 90 يوم، ومرحلة من 90 إلى قبل 120 يوم، ومرحلة ما بعد 120. فالمرحلة المتوسطة هذه تلحق بالأخيرة في كثير من الأحكام، في انقضاء العدة، في معاملة المرأة نفساء، في الضمان كما هنا. فهذا هو الراجح فيها. لكن أنا أقول لو أن رجلا أو لو أن امرأة اعتدى عليها معتدي وهي حامل فماتت وما في بطنها، حتى لو لم نقل بدية أو ضمان، فكان المناسب أن يكون هناك عقوبة زائدة على قتلها بمفردها، لأنه في النهاية هذا جنين يعني، وقد تخلى وقد تكون نفخت فيه الروح. فما أدري لماذا الفقهاء استثنوا هذا الأمر، لكن لو قال قائل إنه إذا كان تجاوز 4 شهور وقتل في بطن أمه معها فإنه يضمن، لكان قولا قويا. أما بقية الحالات 3 اللي ذكرناها فالأمر فيها واضح. ثم اختلفوا في الكفارة على من تجب عليه الغرة دون الدية الكاملة، يعني إذا الجنين سقط حيا ثم مات فعلى المعتدي الدية كاملة والكفارة، لكن إذا سقط ميتا وصار ما فيه دية كاملة، فيه جزء الدية أو عشر الدية أو غرة، فهل عليه كفارة في هذه الحال؟ فأوجبها الشافعي، قال كما لو دفع دية كاملة عليه كفارة فهنا عليه كفارة. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال الحسن وإبراهيم وعطاء والحكم، وقال أبو حنيفة لا كفارة فيه، واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها. والسبب هو نقصان الدية، لأنه الكفارة وجبت مع دية كاملة، فالذي يخرج ثم يموت ولو بلحظات دية كاملة والكفارة تبع لها، والذي يموت في بطن الأم فيسقط ميتا الدية ناقصة، فناسب أن لا تكون كفارة على قول هؤلاء، لكن الشافعي يراها واجبة، وكذلك مالك يستحسنها. ويظهر أنه إن كان تجاوز 120 فالوجوب أرجح، لأنه قتل نفسا في النهاية. يقول أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار اختلفوا في ميراث الغرة من يستحقه. طيب، فاتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أنها مورثة عن الجنين. وقال ربيعة والليث الدية للأم خاصة كعضو من أعضائها. ولا شك أن الأول أولى، يعني الجنين يغرم أو تدفع ديته. طبعا هو لو قلنا سقط ميتا فأوجبنا فيه غرة، أو سقط حيا ثم مات فأوجبنا فيه دية كاملة، فمن يرث هذه الدية؟ المفروض ورثته، فلو أمه باقية هي من الوارثين، ولو أبوه موجود هو أيضا من الوارثين وسينتهي المال عند الوالدين. الوالد الأم ستأخذ ثلث والأب سيأخذ ثلث والباقي تعصيبا أو السدس والباقي تعصيبا. الذين يقولون الدية حقة الأم سيجعلون ورثة هذه الدية هم ورثة الأم، ولكن لا يظهر أن هذا له وجه قوي. طيب ما عرف الزمن قد طال، انتوا قاعدين من الصباح وانا برايي طبعا ماني شديد والله، هسه بعض الكلام اقوله بعض يروح مني، فعندي اشكال والله شويه في الله. فما عارف ممكن الاقامه باقي لكم؟ ها ما بقي شيء. انا عندي موعد، عندي موعد عياده، فاذا كان ممكن بعد العصر اخذ بعض الاسئله الخفيفه واطلع بيكون كويس يعني، لعلنا نتوفق السبت القادم. اظنه ما حيكون رمضان. ها خلاص نحن ننظر ان شاء الله، وبنتواصل مع دكتور منصوري وعم السني، ونعتذر عن عدم الوفاء بالمطلوب. ان شاء الله نلتقي مره اخرى بعد العصر، ممكن 10 دقائق الى ربع ساعه عشان المناقشات. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، في المقام الاول انا عايز اسمع تعليقات على الطريقة اللي سلكناها على أساس تكون أحسن من هذا أو أكثر أو أطول أو تكفي. أنا حقيقة طبعا ما عندي إلمام بكل المستويات، يعني تفاوتها قدر شنو، فسلكت مسلكا متوسطا، متوسط من جهتين، ما فيه استقصاء كل المسائل إنما فيه أهمها، وركزت أصلا على تخريج الحديث، ترجمة الصحابي مختصرة، المسألة الأصيلة، بعض الفوائد. إضافة إلى أنه مختصر من جهة أخرى، وهي أنه يعني بعتبر الكلام اللي بنسوقه ده كده مفهوم، قد نكون محتاجين ل إيضاح وبيان أكثر من هذا، وقد يكون هذا مناسب. فليس من باب النقد ولا تتحرج في ذلك، لكنه مقبول أي ملاحظة على أساس نحن نعدل في الطريقة يعني. وبعد ذاك الفرصة مفتوحة إن شاء الله للمناقشة في حدود 10 دقائق إلى ربع ساعة بإذن الله تعالى. أبو الألباني، مسألة ده العمل حادث مع سيارة فقتل اثنين ثلاثة، فبالنسبة للصيام فهل يلزم صيام شهرين متتابعين فقط، ولا يلزم صيام على قدر شنو، على قدر الموتى، ولو كانوا اثنين ثلاثة أربعة عشر قطر كامل كده؟ حقوق الآدميين طبعا لا تتداخل، والكفارة وإن كانت حق لله تبارك وتعالى، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أيضا لا تتداخل. فمن قتل 50 نفسا خطأ عليه ضمان 50 من حيث الضمان لحقوق آدمي خالصة، وعليه كفارة مقابل كل أحد، وقطعا لا يستطيع ذلك فيصوم ما يمكنه ويقدر عليه ولو في كل عام كفارة، ويطعم عن الباقي مع أنه ليس في كفارة الخطأ ذكر للإطعام. كفارة الجماع فيها إطعام، كفارة الظهار فيها إطعام، كفارة القتل الخطأ ما فيها إطعام، لكن إذا عجز عن الصيام يكون حكمه حكم من عجز عن صيام رمضان، فإنه ينتقل إلى الفدية. وإلا فهي لا تتداخل، والقول بتداخلها ضعيف، والله أعلم. ممكن واحد يحتج بدفع إنكار السنة يحتج بشنو؟ يحتج بإنكار السنة لا أبدا. طبعا السائل نفسه اللي هو أبو جحيفة عبد الله ابن وهب أو وهب ابن عبد الله السوائي، وأصلا يقصد هذا، يقصد القرآن معلوم والسنة معروفة، فهل عندكم شيء خاص خارج هذا الأمر؟ فهو بيّن له أنه ما عندنا خصوصية في الوحي، وأن السنة حتى السنة ما عندنا فيها خصوصية، لكن أنا عندي صحيفة كاتب فيها جملة من الأحكام، وهذه الأحكام موجودة عند غيري آل البيت، ومثل هذا الاستثناء استثناء منقطع، يعني لم يخصنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، وحتى القرآن هو ما خص به آل البيت، ولذلك قوله غير القرآن ويقصد أنه القرآن معلوم للجميع، لكن هل أنتم ربنا أعطاكم شيء خاص أو الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاكم شيء خاص؟ فنفى ذلك، ولهذا قوله إلا فهما وإلا ما في هذه الصحيفة ده استثناء منقطع، استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى، وبالتالي معناه إذا جينا نترجمه أو نفسره بعبارة أخرى سنقول لا، لم يخصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن الله يفتح على من يشاء في الفهم، وأيضا عندنا صحيفة هنا مكتوب فيها هذه الأمور، وليس في ذلك أدنى شبهة لمن يتمسك أو لأحد يتمسك في إنكار السنة، لأن السنة مثبتة إجماعا وجرى عليها الإجماع والعمل، ومثل هذه الألفاظ التي قد تشتبه على بعض الناس هذا فهمها، وليست فيها أدنى شبهة، إلا لإنسان أصلا فيه قلبه مرض ويريد أن يطعم في السنة بأدنى شيء. بالنسبة للطريقة البدع كثيرة في الحديث الواحد، يعني اختصره رأيت الحاسب أنا الناس ما قدرت تكتب فيه ولا يعني هو واحد من اثنين في الحالة دي، واحد من اثنين، إما أن نختصر المسائل تسجيل نرجع للتسجيل، وإما أن نتمهل في الإلقاء ونكرر فيكون الأخير أحسن. طيب إن شاء الله. بالنسبة إذا كان الولد هو القاضي، ولد هو القاضي، وجيء بأبيه يعني مخمور ويحكم عليه بالجلد ويجلده هو نفسه، يعني في شيء ولا؟ نعم، الحكم الشرعي والقضائي لا يميز شخصا عن شخص، فلو كان القاضي رفع إليه قضية في ابنه أو أبيه أو أمه أو زوجته أو أخيه أو أخته أيا كان، وهو يحكم بحكم الله، يحكم في ذلك بحكم الله تبارك وتعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي محمد بيده لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. لكن قضية التنفيذ أصلا القاضي في الغالب بوكل غيره ينفذ، هو لا ينفذ بيده، وفي مقام الأبوة والأمومة سيكون هذا أولى وأجدر، أنه يعني يقضي بالحكم وينفذ من غيره، ينفذه آخر. شيخنا في سؤال هنا بغيته، قال إذا قصد من ضرب الأم قتل الجنين فما الحكم؟ يعني هي قصد من ذلك سيكون الحكم إذا قصد من ضرب المرأة قصد أن يقتل الجنين، فيكون الحكم أن هذا قتل عمد، وبالتالي لو خرج حيا ثم مات ففيه القصاص، ولو خرج ميتا فلا يعتبر قصاصا، وإنما يلجأ إلى ما جاء في حديث في الحديث السابق، وهو أنها يقام مقام الخطأ لأنها ليست نفسا كاملة. عفوا يا شيخ، صلى الله عليه وسلم، تعمد الطبيب إخراج الجنين وقال ما يخرج الجنين إلا بوفاة أمه أو بوفاته، إما يقتل الجنين وهم تبقى حية، وإما كمان وإما نعم، دي مسألة مشهورة أن إذا تعارضت حياة الأم والطفل فإن حياة الأم مقدمة، لأن حياتها أكمل، ولأنها مضمونة ومستقرة، ولأنها هي السبب حمله ووجوده، فلا يقتل، لا تقتل المرأة ليخرج الجنين حيا، إنما إذا تعارض تماما ولم يمكن إنقاذ إلا بقتله فإنه يقتل، وهذا وإن كان ظاهره عمد لكن لا يعتبر عمدا ولا يعتبر جناية، وإنما هو ارتكاب لأخف الضرين وأدنى المفسدتين. بالنسبة للغفة الخطأ ده الله يعني دعين نعرف الضابط حقه، لأنه مثلا في حاجات كده تتردد، يعني مثلا زول مثلا حافر لو بيرجي زول وضع فيها ولا حاجة زي، فهل يعتبر قتل خطأ ولا؟ طيب، القتل الخطأ ضابطه أي إزهاق للروح من غير قصد إزهاقها، أي أنت متسبب فيها، سواء حفرت بير في طريق الناس أو كان معك شخص في السيارة وسقط وأنت ماشي أو ضربت شخص بسيارة، فحصل الإزهاق غير المقصود، فده خطأ محض إذا لم يكن الفعل أيضا غير مقصود، يعني لا قصدت الفعل ولا قصدت الإزهاق لكنك تسببت في إزهاق الروح، إما بحفر بير كما أشرت، وإما بحوادث السير، وإما بسقوط على أحد أو ما إلى ذلك. أما إذا قصد الفعل دون القتل وحصل القتل فهذا الذي يسمونه شبه العمد، وسيأتي في الديات وأن ديته مغلظة. وأما إذا قصد الفعل والقتل فهذا هو العمد العدوان الذي فيه القصاص. القتل العمد يوجب القصاص، يوجب القصاص فقط، ثم بعد ذلك ولي الدم إن شاء طالب بالقصاص حتى يقتص له من القاتل، وإن شاء عفا إلى دية، ثم العفو إلى بدل، وإن شاء عفا مطلقا لا قصاص ولا دية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا من عفى عن القصاص وطالب بالدية. الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا قتل الرجل زوجته وله منها أبناء هل يقتص منه؟ نعم، هذه لا خلاف فيها، إذا قتل الرجل زوجته عمدا فإنه يقتص منه، فسيتيتم الأطفال بعد أن ماتت أمهم ويشوفوا لهم طريقة بعدك. نعم، حتى لو كانوا قاصرين، أما أن القاضي يحكم عليه بالإعدام ويجعل له ضامن يضمنه ويخليه حتى يربي الأطفال ثم يقتص منه، فلا مانع، ده اجتهاد ممكن، لكن لا يعفى من القصاص إلا إذا عفى أولياء الدم. شيخ كان ذكرت كلمة أرش الجناية، فلن نعرف دشنا برضو رقوبة مقدرة ولا أي، هو سيأتي ذلك، اللي هو بيقدروا مثلا لو أن إنسان جرح يدا، فبيقدروا مثلا اليد معروف فيها دية معلومة، كما سيأتي إن شاء الله في الديات، الأصابع فيها دية والأطراف، أي عضو في ابن آدم اثنين ففي إتلاف أحدهما نصف الدية، وفي إتلاف الاثنين دية كاملة، وأي عضو في الآدمي واحد ففي إتلافه دية كاملة، فمعروف اليد نصف الدية، فإذا جرحها جراحة بيفترضوا قيمة، يعني نصف الدية كم؟ 50 من الإبل، ف فبيقول لك طيب مع الجراحة دي اليد دي إذا كان كلها فيها 50 الجراحة دي حتنقصها كم؟ يقول لك بتنقصها مثلا 3 من الإبل. خلاص ده القرش المقصود معناها حيدفع في الجراحة دي 3 من الإبل، فلأن ليست اليد كاملة لكن جزء يعني بقدر العيب الذي أصابها. شيخ يقول السائل أثابكم الله، هل من طريقة نستطيع بها ضبط مسائل هذا الكتاب؟ ويقصد كتاب البلوغ بلوغ كاملا؟ أظن ذلك ولا الجنايات؟ والله ما أدري السائل كاتب الكتاب. طيب ال يعني ما أدري تقصد بالضبط يعني ماذا؟ العلم صحيح عنده ضوابط وعنده قواعد، وكل فن فيه ضوابط، لذلك علماء القواعد قالوا في فرق بين القاعدة والضابط. فالقاعدة أصل كلي يدخل عن تحت فروع من سائر الأبواب، والضابط أصل كلي في الباب الواحد، فكل ما يقوم من مفردات تحته هو تابع لهذا الباب. بالنسبة لكتاب البلوغ على وجه العموم هو طبعا فقه حديثي، المصنف رتب الكتاب على طريقة الفقهاء، وتحت كل كتاب وباب يورد الأحاديث التي فيها أحكام هذا الباب. والمسلك الذي أنا أراه مناسب في دراسة كتب السنة وما أشرت إليه في أثناء الدرس هو أن تبين الحديث من حيث الأسانيد والتخريج ومن رواه، وإذا في لفظات مختلفة تنظر فيها على أنها قد تفيد حكما زائدا أو قد تفسر لفظة. نمرة اثنين، لابد أن تعرف عن الصحابي راوي الحديث شيئا ولو يسيرا. نمرة ثلاثة، إذا في كلمات غريبة لابد أن تشرح. نمرة أربعة، لازم تجيب لنا المسألة الرئيسة التي المصنف وضع من أجلها هذا الحديث، وكل حديث حطوا له مسألة. بعد ما طلعنا المسألة الرئيسة الحديث فيه بقية فوائد، دي ممكن تذكر فيه منها ما تيسر يعني، ولا يلزم أن تذكرها كلها لأنها قد تطول في بعض الأحاديث. في على كل حال دي الطريقة اللي ممكن الإنسان يتعامل بها مع كتب السنة وخاصة أحاديث الأحكام. أما ضابط مطلق ما أدري ماذا يقصد، وإذا كان ما وضح الجواب ممكن هو شفاهة يبين ما الذي قصد إليه عشان نوضحه أكثر. مولانا بسمحة في ذكر في الدرس ده في حلقات سابقة لأنه إذا كان مثلا أحمد حفر ميرا أو كانت له بقرة مثلا تنصح أو تنصح فذلك ضبطها وجاء شخص عبس معها نفسي أو البيت كانت مبنية ومصورة وجعل لها بابا وجاء شخص فتح الباب وتصور الجدار وسقط في البيت فقال هنا صاحب المتسبب لا لا لا لا شيء لا ضمان عليه فما الحلم تعليق على المسألة دي؟ نعم هذا كلام سليم، الحديث سيمر علينا قدام. البئر جبار والعجماء جبار أي هدر، ولهذا فصلوا فقالوا من حفر بئرا في طريق الناس أو في الأفنية التي يمرون عليها فهو متسبب ضامن، ومن حفرها في مكانها الذي تحفر فيه الآبار ويردها الناس والدواب فمن سقط فيها فهو ليس بضامن، جبار هدر. وكذلك الدابة اللي هي العجماء، من هيج دابته على أحد أو هو ممسك بها وفرط فيها فأصابت أحد فهو ضامن. أما أن تكون هي لحالها ولم تدخل على الناس في بيتهم ولا أرضهم، إنما قابل إنسان في مكان مشاع فاعتدت عليه فقتلته أو كسرته، فإنها جبار لا ضمان فيها. فالمسألة بترجع لتسببه هو وتفريطه سواء كان في الآبار أو كان في الدواب. فإن لم يكن متسببا إما بالحفر في الطريق الناس أو أماكن جلوسهم، وإما بإطلاق الدابة وإرسالها ما لم يكن كذلك فلا ضمان عليه. إشارة إلى الملهيات في شهر رمضان. إيشي؟ الملهيات في شهر رمضان. أي الأفلام والمسلسلات. والله يشوف الملهيات دي في كل العام بالنسبة للرجل خاصة هي من الباطل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة: رميه بقوسه وتدريبه بفرسه ومداعبته لامرأته فإنهن من الحق. فالتلهي بالمباح رخص فيه للنسوة ورخص فيه للأطفال. الرجال رخص لهم في الترويح، في الترويح المباح كجنس الأشياء المذكورة، أن يداعب زوجته، أن يتدرب على الدواب أو على الرمي أو على الأسلحة أو على السيارات أو الطائرات، يعني أن تكون هناك نوع من الرياضة التي تساعد في بنية الجسم أو تفيده علما ومعرفة، أو أن يخرج فيجلس على ضفاف الأنهار أو في الحدائق ولا يتعاطى شيئا منكرا ولا يضيع واجبا، فمثل هذا مقبول. لكن التلهي بالمنكرات سواء كانت أغاني أو عزف أو كانت مسلسلات متضمنة لمعاني فاسدة تغير الأخلاق وتؤثر على القلوب، فإن هذا محرم ويزداد تحريما في رمضان، لأن الصيام المطلق لا يتحقق إلا بكف الجوارح عن الملهيات أو عن المعاصي على وجه الحدود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكأنه يقول فقط أنت بتكون مسكت عن الطعام والشراب والشهوة لكن ما عندك أجر صيام لكثرة هذه المعاصي، مع أن الفقهاء يقولون من أمسك عن المفطرات فقد برئت ذمته ظاهرا وأدى ما عليه، لكن الثواب يختلف كثيرا، فرق بين ثواب هذا الصنف وبين ثواب من صامت جوارحه، وهو الذي يدخل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. ونحن أشرنا إلى شيء من هذا، قلنا الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه دية كاملة. هذه الدية هي تكون على الجاني، هذه تكون على الجاني لأنها زي ما ذكر بعض الفقهاء هي شبه عمد، شبه عمد، فيتحملها الجاني. وإن كان دية الخطأ في العموم كما في الحديث أيضا الذي مر معنا تتحملها العاقلة، والعاقلة هم العصبات، قد يكون منهم ورثة وقد لا يكون. وفي هذا الزمن أصبحت تتحمل شركات التأمين خاصة في حوادث السير والمرور. فالشاهد أنه إذا خرج حيا ثم مات، وخاصة إذا كان بعد 4 شهور، ففيه دية آدمي كامل. وباعتبار أن هذه الدية أو أن هذا القتل خطأ، فالدية على العاقلة، على عاقلة المرأة أو القاتل مطلقا سواء كان امرأة أو رجل، والكفارة عليها هي مباشرة لا يحملها عنها آخر، إضافة إلى أنها آثمة بقصد الفعل وإن لم تقصد إزهاق الروح. أما الميراث فإن الصواب، ناشرت إلى هذا في الشرح، الصواب أن الجنين يرثه ورثته، وبالتالي إذا كان أم حية لا ترث نعم إذا كان أمه حية وأبوه حي فإنهما يرثان المال ولا يرث معهما آخر. أما إذا كان أبوه ميت فإنه سترث المال إما السدس إذا كان عنده إخوة وإما ثلث إذا لم يكن إخوة والباقي يذهب إلى العصبات. كذا خلي إذا في واحد عنده أيوة. قول الحديث أخلص الباب عن كريم من القرآن. طيب قولنا أو قول الفقهاء هذا الحديث أصل في هذا الباب. طبعا يقصدون في كتاب مثلا كتاب بلوغ المرام هو كتاب للحديث ليس فيه آيات، فالحديث المذكور هو أصل الباب من الأحاديث، ولا يعني أنه أصل المسألة في كل حال خاصة مع وجود نصوص من القرآن الكريم. ولذلك هو ممكن أن يقيد فيقول هذا الحديث هو الأصل أصل في هذا الباب ويعني أو نعني بذلك الأحاديث، مع أن له أصل في القرآن أيضا، مع أن أصل القرآن أحيانا يكون بين واضح وأحيانا يكون دلالته خفية، فيكون الحديث الصريح أصل مقدم ويستأنس بإشارات القرآن أو دلالاته التي ليست صريحة أو واضحة. يعني مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، الآية دي أصل في المواقيت، لكن السنة وضحت هذه الأوقات بالاسم وبالتصريح فصارت أصل في المواقيت السنة، ويدعمها ظاهر هذه الآية التي هي ليست صريحة في هذا الباب. نعم جزاك الله خير يا شيخ حسن. أول ما يغضى بين الناس في الدماء الرواية الماتة يوم القيامة ممكن استفاد منها عنده وهنا في الدنيا أول الأمور يغضى فيها الإيمان والإيمان والإيمان. كيف؟ الحديث أول ما يغضى يعني إذا على الرواية الماتة يوم القيامة يكون شنو؟ ممكن نفهم منها عنده في الدنيا هنا في القضاء تقدم أمور الدماء على الأمور الأخرى في القضاء ممكن، لكن بطريق الإلحاق لا بطريق النص، لأن الحديث أصلاً مراد منه يوم القيامة سواء صرح به كما في رواية مسلم أو لم يصرح به كما في رواية البخاري. لكن ممكن واحد يقول لك ما دامت هذه الأمور هي أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، فنحن برضو في الدنيا يمكن أن نجعلها أول ما يقضى، فهذا بيكون من باب الإلحاق. والفقهاء عندهم خلاف في قضية القياس في الكفارات والعقوبات، ولكن منهم من يجيز ذلك فيعتبره قياسا. آخر سؤال يا شيخ. ها؟ نعم، المرأة إذا تسببت في إسقاط الجنين إهمالا فإنها تأثم بلا شك لهذا التفريط والإهمال، وتضمن إذا كان الجنين تجاوز الأربعة أشهر. أما إذا كان عمدا فهي تأثم وعليها بعد ذلك دية كاملة، وهي تحرم من الميراث لأنها قاتلة، لأن القاتل لا يرث. فكل ما كان منسوبا لهذا الولد اللي هو الدية خاصة يرثها غيرها، فهي إذا كانت مهملة أو متعمدة الإثم حاصل في الاثنين، مع أن التعمد أولى، لكن القصاص لا يصلح لأن الجنين في النهاية هو جنين، إلا إذا كان خرج حيا وهو تجاوز الأربع شهور ومات بسبب فعلها، فدي لها حكم العمد. لكن في القضاء ما بيحكموها بالقصاص، بيقول لك في شبهة لأنه ما عندنا يقين أنها تعمدت، ومن يثبت لنا العمد؟ فبتبقى شبهة تدرى الحد، لكن ما دامت عمدا وهو خرج حيا وقد نفخت فيه الروح فهي في حكم القتل العمد. نعم، الله أعلم.